الساحة هلأ تواصلوا ايه هلأ بعدهم شي طلوا شو اخباره كيف احواله لقاهون الجبل كله صبرنا والله صبرنا وبالنصر القاطع بشرنا ايه يا عبدو احكي يا عبدو الله حي عسكرنا كان الليل سنابك خيل ركبنا عالخيل وطرنا ايه يا عبدو احكي يا عبدو الله حي عسكرنا أرض غبار وهن كتار تشاورنا وتدبرنا ايه يا عبدو احكي يا عبدو الله محيي عسكرنا كنا قلال وبس رجال قلال وعالقعدة كترنا صار السيف قارع سيف ويسكر مجد ويسكرنا حفظنا حدود رفعنا بنود وعالوات الأرز سكرنا وراح نهار وطل نهار بنصر القاطع بشرنا صبرنا والله صبرنا وبالنصر القاطع بشرنا ايه يا عبدو احكي يا عبدو الله محيي عسكرنا ايه يا عبدو احكي يا عبدو الله محيي عسكرنا ايه يا عبدو احكي يا عبدو